نستمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. تفضل في الصلح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الصلح، الصلح لغة قطع النزاع، وشرعا عقد يحصر به ذلك. أقسام الصلح، أقسام الصلح اثنان: صلح حضيضة وصلح معاوضة. فالأول هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان أو دينا، والثاني هو الصلح من المدعى على غيره عينا كان المدعى أو دينا. شروط صحة الصلح، شروط صحة الصلح اثنان: سبق خصومة وإقرار الخصم. نعم. سورة الصلح. انتظر، انتظر، أنا سأكتب ثم املي علي الصورة، انتظر قليلا. بسم الله. الصلح ينقسم إلى قسمين: إما صلح حطيطة، وإما صلح معاوضة. وهذا صلح الحطيطة إما أن يكون على عين، وإما أن يكون على دين. وصلح المعاوضة إما أن يكون أيضا على عين، وإما أن يكون على دين. تصير الأقسام أربعة تفصيلا. نعم. قال: سورة الصلح، تفضل. واحدة واحدة. أحسن الله إليكم. قال: سورة الصلح، سورة الصلح أن يدعي زيد على عمرو دارا أو عشرين دينارا، أو عشرين دينارا في ذمته، فينكر عمرا، فينكر عمرو، ثم يقر، ثم يقر، فيقول له زيد: صالحتك من هذه الدار على نصفها أو على هذا الثمن. صالحتك من هذه الدار على نصفها. هنا صالحتك من هذه الدار على نصفها. نعم تفضل. أو على هذا الثوب، أو صالحتك، صالحتك من هذه الدار على هذا الثوب. أحسنت. نعم. أو من العشرين دينارا على نصفها. صالحتك من العشرين دينارا على نصفها، أو على هذا الثوب، أو صالحتك من العشرين دينارا على هذا الثوب. واضح؟ خلاص انتهى. فيقول عمرو: قبلت. فيقول عمرو، أو فيقول عمرو: قبلت. أحسنت. فيقول صح. نعم معطوف. طيب بارك الله فيكم، انتبهوا معي. الصلح يقال له سيد الأحكام، وهو إما صلح بين المسلمين والكفار، وهذا هو الهدنة التي مرت معنا من قبل، وقلنا إن الهدنة مدتها 4 أشهر حال ضعفنا، مدتها 4 أشهر حال قوتنا، وعشر سنوات حال ضعفنا. وإما أن يكون الصلح بين الإمام والفئة الباغية، وهذا سيأتي معنا في درس قتال البغاة. وإما أن يكون الصلح بين الزوجين، وهذا سيأتي معنا في باب القسم والنشوز، وإما أن يكون الصلح في الأموال وما يؤول إلى الأموال، وهذا الصلح الذي هو درسنا في هذا اليوم. الصلح يقال له سيد الأحكام، كالسيد والأحكام تحته. لماذا؟ لأنه يدخل في معظم الأحكام تقريبا. قد يكون الصلح بيعا، قد يكون إجارة، قد يكون جعالة، قد يكون إعارة، قد يكون الصلح سلما. واضح ولا؟ إذن هو يدخل في معظم الأبواب، ولذلك استحسن بعضهم أن يكون الصلح في آخر درس في المعاملات، بعد أن تدرس المعاملات تعرف ما معنى العارية، ما معنى الإجارة، ما معنى الجعالة، تعرف هذا كله، بعد ذلك يأتي درس الصلح. لأننا اليوم مثلا سنذكر العارية، نحن لم نعرف العارية بعد، سنذكر الجعالة، نحن لم ندرس الجعالة بعد. واضح؟ ولذلك بعضهم قال الأولى أن يكون الصلح في آخر باب المعاملات، في آخر باب المعاملات. فهمنا بارك الله فيكم. على كل حال، دل على مشروعية الصلح القرآن الكريم. الله عز وجل يقول الصلح خير، وقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجاء في الحديث أن الصلح أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، أي أفضل من نافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة الصدقة. وفي الحديث أيضا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. واضح؟ إذا تقرر هذا فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، الصلح لغة ما إعراب لغة؟ حال أو منصوب على نزع الخافض، تقديره الصلح في اللغة. ها؟ أيوة، الصلح لغة منصوب على نزع الخافض، نفس الكلام شرعا أي في الشرع. تمام، قطع النزاع، وشرعا عقد يحصل به ذلك، أي عقد يحصل به قطع النزاع. ثم قال أقسام الصلح اثنان، صلح حقيقة وصلح معاوضة، هذان قسمان كبيران يندرج تحتهما فروع كثيرة. تمام، نعم، إذا كان الجو حار يمكن أن يشغل هذا. قال الصلح اثنان، صلح حقيقة وصلح معاوضة. قال في التعليق، انتبه معي قبل أن أقرأ التعليق، وهذا التعليق مهم، من هذا التعليق ستعلم معنى قولهم الصلح سيد الأحكام، وأن الصلح يدخل في معظم الأبواب في المعاملات. قبل هذا التعليق لا بد أن تأخذ قاعدة، هذه القاعدة تقول إن الصلح، كلمة صلح تتعدى بمن وعن للمتروك، تتعدى بمن وعن للمتروك، يعني للشيء الذي تتركه، ها؟ وتتعدى ب على والباء للمأخوذ للشيء الذي تأخذه. مثال، انتبه معي، هنا تقول صالحتك من هذه الدار على نصفها، صالحتك من هذه، خلينا في مثال أوضح، صالحتك من هذه الدار على هذا الثوب، ماذا تركت وماذا أخذت؟ صالحتك من هذه الدار على هذا الثوب ماذا تركت؟ تركت الدار التي دخلت عليها من للمتروك، أو تقول صالحتك عن هذه الدار، عن للمتروك، من للمتروك. على هذا الثوب، الثوب مأخوذ أو متروك؟ مأخوذ، واضح؟ أو تقول بهذا الثوب مأخوذ، صح؟ إذن هذه القاعدة مهمة. من تكون لماذا؟ للمتروك. كذلك عن تكون للمتروك. أما على للمأخوذ، وكذلك الباء تكون للمأخوذ. هل هذه القاعدة قاعدة مضطردة دائما؟ لا، هذه قاعدة أغلبية، ولذلك نقول هذا بارك الله فيكم غالبا، أي في الغالب، وإلا قد يأتي أحيانا من للمأخوذ وقد يأتي على للمتروك، ممكن، لكن هذا في الغالب. فهمنا؟ الآن نقرأ القاعدة، نقرأ التعليق هذا وننظر. قال رحمه الله تعالى: أقسام الصلح اثنان. قال في التعليق، انتبه، قال: ويستخرج منها أقسام كثيرة، منها صلح الهبة والبيع والسلم والإجارة والعارية والإبراء والجعالة والخلع والمعاوضة عن الدم والفداء والفسخ، كل هذه تندرج تحت أقسام الصلح. وقد اشتمل تصوير المتن، أي التصوير الذي قرئ عليكم في المتن لما قال سورة الصلح هنا في المتن الذي قرأه الأستاذ عبدان، قال: وقد اشتمل تصوير المتن على الهبة والبيع والإبراء والسلم. تمام؟ قال عفوا، قال: وقد اشتمل تصوير المتن على الهبة والبيع والإبراء. والإبراء، أما السلم فكأن يقول، هذا معنى الكلام. يعني ما في هنا، ما في في التصوير سلم، شوف لاحظ معي، ما في سلم هنا. يعني دار المنهاج حطوا كله في الأحمر، كان الأولى أنهم يحطوا في الأحمر، كلمة السلم يحطوها بالأسود. الذي في الصورة هنا الذي قرأه الأستاذ عبدان صورة الصلح، هذا فيه الهبة وفيه البيع وفيه ماذا؟ الإبراء. هل فيه سلم؟ لا، ما فيه سلام. إذن لما قال والسلام، هذا استئناف، تمام؟ والسلام كأن يقول، أي وصورة السلام كأن يقول، فهمنا؟ قال رحمه الله: والسلم كأن يقول، انتبه، صالحتك من الدار التي أدعيها عليك. صالحتك من الدار التي أدعيها عليك، أنا أدعي عليك دار، أقول هذه الدار لي، الدار التي تسكنها لي، تمام؟ فأقول في الصلح: صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على عبد في ذمتك. يعني مقابل الدار تعطيني عبدا، هذا العبد صفته كذا وكذا وكذا، هذا ماذا يكون؟ هذا ماذا يكون؟ سلم، واضح؟ قال: والسلم كأن يقول: صالحتك منها، من الدار. إذن الدار هذه متروكة أو مأخوذة؟ ها؟ متروكة، دخلت عليها من. صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على عبد في ذمتك، صفته كذا وكذا سلما. واضح؟ واضح؟ هذه سورة السلم. قال: وتكون العين، ما هي العين؟ ما هي العين التي في مقابل العبد؟ الدار. قال: وتكون العين رأس مال السلم، وتكون العين رأس مال السلم. واضح؟ وحينئذ يشترط في هذا ما يشترط في السلم، نفس الشروط التي في السلم، منها مثلا أن السلم لا يدخله خيار الشر، هنا لا يدخل خيار الشر. منها أن يكون رأس المال حالا مقبوضا في مجلس العقد، هنا لا بد أن يكون رأس المال حالا مقبوضا في مجلس العقد، وهكذا. واضح؟ أي أنه أصبح عقد، أي أنه أصبح عقد سلم. فهمنا؟ قال رحمه الله: والإجارة كأن يقول صالحتك، كأن يقول صالحتك من سكن الدار سنة بهذا العبد. صالحتك من سكن الدار، إيش معنى من سكن الدار؟ يعني متروك أو لا؟ ما الذي ترك؟ ما الذي ترك؟ سكن الدار، أي تركتك تسكن في الدار مدة سنة، بمقابل ماذا؟ بمقابل هذا العبد، أي أن العبد هذا أصبح أجرة، وسكن الدار هي المنفعة. إذن هذا عقد ماذا؟ عقد إجارة، صح؟ قال: والإجارة كأن يقول صالحتك من سكن الدار سنة بهذا العبد، فيكون إجارة للعين المدعاة التي هي الدار بغيرها، أي بالعبد. أو صالحتك من الدار بخدمة هذا العبد إلى سنة، أي صالحتك من هذا الدار، تركت لك الدار، تمام، بمقابل ماذا؟ أن يقوم هذا العبد بخدمتي إلى سنة، فيكون إجارة للعين المدعاة بها من غريمه، تمام. قال: والعارية كأن يقول المدعي، طبعا هذا كله كأن يقول، كأن يقول أي المدعي، صالحتك من سكن الدار سنة عليها، أي أعرتك الدار لتسكن فيها سنة، تمام، أي تركتك تسكن في الدار سنة مقابل ماذا؟ أن أسترد الدار منك بعد سنة. هذه عارية، كأنك أعرته الدار ليسكن فيها سنة ثم تسترد الدار منه. واضح؟ قال: والجعالة كأن يقول صالحتك من الدار التي أدعيها على رد عبدي، أنا أدعي عليك هذه الدار، صالحتك أي خذ الدار لك، لكن مقابل ماذا؟ أن ترد عبدي، هذا ماذا يكون؟ أن ترد عبدي الضائع، هذا ماذا يكون؟ جعالة. واضح؟ قال: والجعالة كأن يقول صالحتك من الدار، أي تركت لك الدار التي أدعيها، مقابل ماذا؟ ماذا تأخذ؟ قال: على رد عبدي. قال: والخلع كأن تقول الزوجة صالحتك من الدار على أن تطلقني طلقة. صالحتك من الدار، يعني أترك لك الدار، مقابل ماذا؟ على أن تطلقني تطليقة. هذا خلع، لأن الخلع طلاق بعوض راجع إلى جهة الزوج. فهمنا؟ قال: والمعاوضة عن الدم كأن يقول صالحتك من الدار على ما أستحقه عليك من القود، من القود عفوا، صالحتك من الدار على ما أستحقه عليك من القود. ما معنى القود؟ القصاص. انتبه لهذا المثال، معاوضة الدم أي في القصاص، أنت لك دم على شخص، كأن يكون هذا الشخص قتل قريبا لك، قتل أخاه، قتل أباه، قتل ابنك مثلا، لك حق القصاص عليه. واضح؟ إذن القصاص على من؟ عليك أو عليه؟ أنت عليك القصاص أو لك القصاص؟ هو قتل أباك مثلا، القصاص على من؟ عليك أو عليه؟ عليه هو، وأنت مستحق القصاص، أنت مستحق القصاص لك. طيب انظر ماذا قال في المثال: صالحتك من الدار على ما أستحقه عليك من القبض. أين المتروك؟ ها؟ المتروك القصاص. أين المتروك؟ أيه؟ الدار. Aqulu ana ya Mustafa, salahtuka min ad-dar ala ma astahiqquhu alayka min al-qisas. Aina al-matruk? Ma alladhi taraktuhu ana? Hal ana mustahiqqu al-qisas sa'atruku lahu ad-dar? Ya'ni qatala abi wa sa'atruku lahu ad-dar. Wadih? هل هذا يجري على القاعدة أو خلاف القاعدة؟ هذا على خلاف القاعدة. يعني لو أردناه أن يجري على القاعدة ماذا سيقول؟ سيقول صالحتك على الدار عما أستحقه عليك من القصاص. هكذا يجري على القاعدة، صح ولا يا مشايخ؟ فهمنا؟ إذن هذا خرج عن القاعدة التي ذكرتها لك، أن من وعن تكون للمتروك، يتعدى الفعل صلح أو فعل صالحتك، تمام، بمن وعن لماذا؟ للمتروك، وبالباء وعلى للمأخوذ. انظر ماذا قال هنا، صالحتك من الدار، تقدير الكلام صالحتك على الدار أو صالحتك بالدار، أي آخذ منك هذه الدار. فهمنا؟ بمقابل ماذا؟ تأخذ مني الدار بمقابل ما أستحقه عليك من القود، أي بمقابل أن أسقط القصاص عنك. فهمنا؟ إذن هذا خرج عن القاعدة، ولذلك قلت لكم إن هذه القاعدة ليست مضطردة وإنما أغلبية. قال رحمه الله: والفداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير، أي أترك لك كذا، أترك لك هذه السيارة وآخذ هذا الأسير مقابل أن تطلق هذا الأسير. قال: والفسخ كأن يقول صالحتك من المسلم فيه على رأس المال. أنت مسلم في عقد السلام، أي مشتري، وهذا مسلم إليه أي بائع، فقلت له صالحتك من المسلم فيه، يعني من السلعة، أنا لا أريدها، أترك لك السلعة هذه، أترك لك 100 صاع من التمر مقابل ماذا؟ مقابل أن آخذ منك رأس المال الذي أعطيته لك. واضح؟ صالحتك من المسلم فيه على رأس المال. فهمنا يا مشايخ؟ جيد. هذه، انظر، نحن نتكلم في الفسخ والفداء والخلع والجعالة والعارية والإجارة والبيع والإبراء والهبة والسلام، هذا يدخل في معظم الأبواب، ولذلك قالوا الصلح سيد الأحكام، كل الأحكام تحته، ولذلك كان الأولى أن يؤخر لا أن يكون هنا، لكن لا بأس، ما في مشكلة. قال رحمه الله: أقسام الصلح 2. صلح حطيطة، لماذا سمي حطيطة؟ قال: سمي بذلك لحط، أي لإسقاط بعض المدعى به، لإسقاط بعض المدعى به. قال: وصلح معاوضة. فالأول الذي هو صلح الحطيطة هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان أو دينا. انتبه معي، أنا عندي أرض، هذه أرض، جاء شخص وبسط على هذه الأرض، استولى على هذه الأرض، بنى فيها أو زرعها، جئت أنا صاحب الأرض، جئت وقلت له هذه أرضي، فأنكر، لأنه في الصلح لابد من إنكار أولا ثم إقرار، أنكر ثم أقر، في البداية أنكر ثم أقر، قال فعلا هذه أرضك، لكن كيف أتركها؟ أنا لا أريد أن أتركها، كيف نتصالح؟ قلت له مثلا صالحتك من هذه الأرض على نصفها، يعني خذ نصف ولي نصف، صالحتك من هذه الأرض هذا المتروك على نصفها هذا المأخوذ. واضح؟ الآن هذا الصلح صلح في دين أو في عين؟ ها؟ عين، صلح في عين. وفي حقيقتي أنا تنازلت عن بعض الأرض، هذا يسمى صلح حطيطة، لأنني حططت أي أسقطت بعض حق. حقي وهو عين. فهمنا هذا صلح حقيقة وفيه حط من عين. قال كقولك صالحتك من هذه الدار على نصفها. فهمنا الدين ما مثاله؟ مثاله لو كان لي دين على زيد قدره قدر الدين 20 دينارا، فقلت لزيد صالحتك من 20 دينار التي في ذمتك على 10 على نصفها، إيش حقيقته؟ حقيقته أني أسقطت عنه 10 وأخذت 10، صح؟ هذا صلح حقيقة أيضا. لكن ما الفرق بينه وبين الأول؟ أن الأول في عين والثاني في دين، هذا هو الصلح. قال هنا فالأول هو الصلح. لاحظ معي في سورة الأرض الصلح تم على نفس الشيء وهو الأرض، في السورة الثانية في الدين الصلح تم على نفس الشيء وهو الدين، ليس على شيء آخر. أنا لم أقل له مثلا صالحتك من هذه الأرض على هذه السيارة، لم أقل له هذا، في نفس الأرض. هذا صلح من العين المدعاة على بعضها، أو صلح من الدين المدعاة على بعضه. قال فالأول هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان أو دينا. قال لك هنا في التعليق عينا، وهو حينئذ هبه، أي يكون هذا الصلح ماذا؟ كأنني وهبت له، بل هو هبة، ليس ليس كأنني، بل هو هبة، واضح؟ قال هو حينئذ هبة فتجري عليه أحكامها. مثل ماذا أحكام الهبة؟ من أحكام الهبة أنه يشترط القبول، فلا تتم الهبة إلا بإيجاب وقبول، فلا بد أن يقول قبلت، واضح؟ قال وحينئذ، وهو حينئذ هبة فتجري عليه أحكامها ومنها شرط القبول. طيب في الهبة هل يشترط أن تسبق خصومة؟ لابد في الهبة أن يكون في خصومة قبل الهبة حتى تصح الهبة؟ لا يشترط. متى يشترط أن تسبق الخصومة؟ في الصلح، في الصلح لابد من خصومة أولا. إذن قال لك هنا وهو حينئذ هبة فتجري عليه أحكامها ومنها شرط القبول، ولا يشترط سبق خصومة إذا جرى العقد بلفظ الهبة فقط. يعني إذا كان بلفظ الهبة فقط لا يشترط أن تسبق خصومة. طيب إذا جرى بلفظ الصلح، نقول إذا جرى بلفظ الصلح لا بد من القبول كما قال، ولا بد أن تسبق خصومة. طيب إذا جرى باللفظين معا بلفظ الصلح والهبة أيضا لا بد من القبول ولا بد أن تسبق خصومة. إذن عندك 3 صور. الصورة الأولى أن يجري بلفظ الهبة فقط، فحينئذ لا يشترط سبق خصومة. الصورة الثانية أن يجري بلفظ الصلح فقط فيشترط سبق خصومة. الصورة الثالثة أن يجري بلفظ الصلح والهبة فيشترط سبق خصومة. أما القبول فيشترط في الصور الثلاث. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ أعيد قراءة التعليق لتنتبهوا. قال وهو حينئذ هبة فتجري عليه أحكامها، منها شرط القبول، ولا يشترط سبق خصومة إن جرى بلفظ الهبة فقط، بخلاف ما إذا جرى به. بماذا يعني به؟ بلفظ الهبة مع لفظ الصلح، أو بلفظ الصلح فقط، أي فيشترط حينئذ أن تسبق خصومة. فهمنا؟ وأما القبول فيشترط في الحالات الثلاث. قال فالأول هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان أو دينا قال لك في التعليق ويسمى حينئذ إبراء. أنا لو قلت له صالحتك من 20 دينار التي عليك على 10، صالحتك من 20 دينار التي عليك على 10، تركت له كم؟ تركت له 10 وأخذت منه كم؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى إبراء. أبرأته من 10، أبرأته من 10. هناك خلاف عند الشافعية في الإبراء هذا، يعني هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ واضح فيه خلاف. إذا أردتم التوسع فيه ستجدونه في الأشباه والنظائر للحافظ السيوطي في الكتاب الثالث من كتب من كتاب الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر عبارة عن 7 كتب. في الكتاب الثالث ذكر القواعد التي يختلف فيها الترجيح باختلاف الفروع، واضح؟ منها هذه القاعدة، هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ قال هنا: ويسمى حينئذ صلح إبراء سواء جرى بلفظ الإبراء أو بلفظ الحط أو بلفظ الإسقاط أو بلفظ الصلح، بأي لفظ، سواء قلت له أبرأتك من 10 على 10 أو أسقطت عنك 10 بـ10 أو حططت عنك 10 بـ10 أو صالحتك عن 10 بـ10 سواء. لكن انظر ماذا قال: ثم هنا تفصيل سيذكر لك 3 حالات. ثم إن اقتصر على لفظ الصلح، أي قال مثلا صالحتك من 20 دينار على 10 بلفظ الصلح فقط، تمام؟ قال: إذا اقتصر على لفظ الصلح اشترط شرطان. الشرط الأول أن تسبق خصومة، لأن الصلح لا بد أن يكون بعد خصومة سابقة. والشرط الثاني القبول، تمام؟ قال: ثم إن اقتصر على لفظ الصلح اشترط سبق الخصومة والقبول. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: أو أتى به، أي بلفظ الصلح مع أحد المذكورات قبله، يعني أتى بلفظ الصلح مثلا مع لفظ الحق، مع لفظ الإبراء، مع لفظ الإسقاط، أتى بلفظين. أو أتى به مع أحد المذكورات قبله اشترط شرط واحد وهو سبق الخصومة، ولا يشترط القبول، لا يشترط القبول. الصورة الثالثة قال: وإن اقتصر على أحد المذكورات قبله، أي بدون لفظ الصلح، قال له مثلا أبرأتك من 10 من 20 وآخذ منك 10 بلفظ الإبراء أو بلفظ الإسقاط أو بلفظ الحق بدون لفظ الصلح، فلا يشترط شيء، لا يشترط سبق خصومة ولا يشترط قبول. قال لكم هنا: وإن اقتصر على أحد المذكورات قبله لم يشترط واحد منها. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ هذا تفصيل دقيق يعني في قضية الألفاظ، لأن عند الشافعية جانب الألفاظ هذا معتبر كثيرا في العقود، واضح؟ نعم. المهم أن تفهموا العبارة، إذا كانت غير واضحة يمكن أعيد الشرح، وإذا كانت واضحة خلاص، لكن يعني إذا حفظتها بها ونعمة، إذا لم تحفظها حاول أن تحفظها، تمام؟ قال رحمه الله تعالى: والثاني الذي هو صلح ماذا؟ الثاني صلح المعاوضة. قال: وهو الصلح من المدعى على غيره عينا كان المدعى أو دينا. ما مثاله؟ أقول له وأنا أدعي عليه الأرض، هذه الأرض السابقة التي أخذها مني، أقول له صالحتك عن هذه الأرض بهذه السيارة، انظر، صالحتك عن هذه الأرض بهذه السيارة. الآن الصلح على نفس المدعى أو على غيره؟ على غيره، هذا يكون بيعا، كأنني اشتريت منه السيارة ودفعت له الأرض، هذا معاوضة، هذا عقد معاوضة. في هذه الصورة هو بيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع. لو قلت له مثلا صالحتك من هذه الأرض على أن أسكن دارك 1 سنة، هذا يكون إجارة، هذا يكون إجارة، وقس على هذا، انظر ماذا قال: والثاني هو الصلح من المدعى على غيره عينا كان المدعى أو دينا. قوله عينا، قال: كأن ادعى عليه دارا فأنكر ثم أقر له بها وصالحه منها على ثوب معين، الثوب مقابل الدار، فهذا بيع، ولذلك قال وهو حينئذ بيع تجري عليه أحكام البيع. من تلك الأحكام أنه يثبت في ذلك الخيار، فله خيار مجلس، وله خيار شرط، وله خيار عيب. واضح؟ أيوة. قال أو دينا. قال فإن صالح، كيف يعني أو دينا؟ مثل مثال عندكم في السبورة، صالحتك من 20 دينار التي في ذمتك على هذا الثوب، خلاص الدين هذا أتركه لك، ما مقابل أخذ منك هذا الثوب، تمام؟ قال فإن صالح من بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة كذهب بفضة بر بشعير اشترط قبض العوض في المجلس. واضح ولا؟ ما مثاله؟ لي عليه 20 دينارا، لي عليه كم؟ 20 دينارا ذهبيا. فقلت له صالحتك من 20 دينار على 10 دراهم من الفضة، تمام؟ الآن هذا بين جنسين ربويين اختلفا في الجنس لكنهما اتحدا في العلة، يشترط القبض في المجلس. واضح؟ قال هنا اشترط قبض العوض في المجلس، هذه صورة. قال وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يكن العوضان ربويين. وإلا إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يكن العوضان ربويين فإن كان دينا، أي فإن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس، يشترط التعيين أن تعين الدين في المجلس، تمام؟ ما مثاله؟ أقول لك مثلا صالحتك عن هذا الثوب بصاع تمر، صالحتك عن هذا الثوب بصاع تمر، فيشترط أن يعين التمر في المجلس، لكن لا يشترط قبضه، يكفي التعيين وإن لم يقبض. ولذلك قال اشترط تعيينه في المجلس فقط، قوله فقط أي أنه لا يشترط القبض، بخلاف الذي قبله، الذي قبله لابد من القبض، هنا يكفي التعيين ولا يشترط القبض، تمام؟ قال لك وإن كان العوض عينا لم يشترط شيء. ما مثاله؟ مثاله لو قلت صالحتك عن هذا أو صالحتك عن صاع البر بهذا القلم. الآن هذا ليس بين عوضين ربويين، هذا ليس ربوي، صالحتك عن صاع بر بهذا القلم. واضح؟ القلم هذا معين ليس دينا، تمام؟ أيوة. فهنا لا يشترط شيء، لا يشترط التعيين ولا يشترط القبض في المجلس. بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى شروط صحة الصلح. شروط صحة الصلح 2. الشرط الأول سبق خصومة، لا بد من سبق خصومة، تمام؟ والشرط الثاني إقرار الخصم، تمام؟ قال في تعليقات العلامة سالم بكير قال مثله، أي مثل الإقرار، إقامة المدعي حجة أخرى، يعني قد يكون إقرار، قد تقام حجة بينة، شاهد أو شاهدين، شاهد مع يمين أو شاهدين، أو علم القاضي أو يمين مردودة، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في باب البينات والدعاوى، سيأتي معنا هذا. قال رحمه الله سورة الصلح. سورة الصلح عندك في السبورة أن يدعي زيد على عمرو دارا أو 20 دينارا فينكر عمرو، شوف أولا لابد أن ينكر ثم يقر، فيقول له زيد صالحتك من هذه الدار، من للمتروك هنا أو لا، صالحتك من هذه الدار على نصفها، من للمتروك أو للمأخوذ، للمتروك، على نصفها للمأخوذ، نعم، يعني على القاعدة، صالحتك من هذه الدار على نصفها، هذا ماذا يسمى؟ حقيقة أو معاوضة؟ حقيقة، لأنه على بعض المدعى وهو عين. أو صالحتك من هذه الدار على هذا الثوب، إيش هذا؟ صالحتك من هذه الدار على هذا الثوب، إيش هذا بيكون؟ معاوضة على شيء آخر. أو صالحتك من العشرين دينارا على نصفها حقيقة، أو صالحتك من العشرين دينارا على هذا الثوب معاوضة. قال فيقول قبلت، فيقول قبلت. فهمنا؟ لأنه بلفظ الصلح كما مر معنا يشترط القبول، بلفظ الصلح يشترط القبول. ثم قال رحمه الله تعالى الحوالة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الحوالة، الحوالة لغة التحول والانتقال، وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. قال رحمه الله تعالى الحوالة. الحوالة معناها في اللغة التحول والانتقال. قال في التعليق عطف تفسير، التحول والانتقال شيء واحد مترادفان، إحدى الكلمتين تفسر الأخرى. قال الحوالة لغة التحول والانتقال، وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. انتبه معي، نكتب في السبورة حتى نفهم. أمسح هذا خلاص. انتبه معي، عندنا زيد وعمر وخالد. زيد هذا له دين على عمرو، وعمر هذا له دين على من؟ على خالد. له دين على خالد. جاء زيد إلى عمرو، قال لعمرو أريد ديني. فقال له عمرو أنا لي دين على خالد، أحلتك يا زيد لتأخذ دينك من خالد. إذن زيد هذا سيأخذ دينه من من؟ سيأخذ دينه من خالد. زيد هذا ماذا يسمى؟ قالوا زيد هذا يسمى محال، في الفقهاء يقول المحتال، محتال مسكين. والمحتال يعني شيء ليس جيدا، يعني المحتال اللص الذي يخدع الناس يأخذ أموال الناس، هذا محتال. لا بأس، ممكن تقول محتال، لعلهم تركوا كلمة محال، لأن المحال إما أن يكون محال عقلا أو محال عادة، أو يعني مصطلح معروف في موضع آخر. فهم يسمونه ماذا؟ يسمونه محتال. زيد عمرو هذا ماذا يسمى؟ يسمى محيل. أما خالد هذا يسمى محال عليه. إذن هؤلاء ثلاثة، عندنا محيل ومحال ومحال عليه، وعندنا أيضا دين أول وهو دين للمحال على المحيل. هذا الدين الأول، دين للمحال. لمن المحال؟ لزيد على المحيل الذي هو عمرو، وعندنا دين آخر وهو دين للمحيل على المحال عليه. إذن عندنا ثلاثة، محيل ومحال ومحال عليه، وعندنا دينان صح، وعندنا صيغة وهي التي يتم بها عقد الحوالة، فصارت الأركان كم؟ ستة، محيل ومحال ومحال عليه، ودين للمحيل على المحال عليه، ودين للمحال على المحيل، وصيغة ستة. هذه هي الحوالة. إذا أردنا أن نعرف الحوالة ما هي؟ قال نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هكذا قال، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. الدين انتقل من ذمة من إلى ذمة من؟ ها؟ انتقل الدين من ذمة من إلى ذمة من؟ نقول انتقل الدين من ذمة المحيل، أحسنت، إلى ذمة المحال عليه. نقل الدين من ذمة إلى ذمة، أي أن الدين انتقل من ذمة المحيل عمرو إلى ذمة المحال عليه الذي هو من؟ خالد. واضح؟ الحوالة هذه ما تكييفها؟ هل الحوالة هذه بيع أو استيفاء؟ هل الحوالة بيع أو استيفاء؟ إيش معنى بيع؟ بيع يعني عمر باع الدين الذي له بالدين الذي عليه، واضح؟ كأن عمر اشترى الدين الذي له على خالد بالدين الذي لزيد عليه، كأنه باع دينا بدين، هذا معنى أنها بيع، لأنه ملك ما لم يكن يملكه، صح؟ من هنا قال جماعة من الشافعية إن الحوالة بيع دين بدين، وقال بعضهم لا، الحوالة ليست بيع، لأن بيع الدين بالدين حرام، صح؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين. إذن ما هي الحوالة؟ قال الحوالة استيفاء. إيش معنى استيفاء؟ قالوا كأن المحال أخذ دينه، من المحال؟ زيد، كأنه أخذ دينه من عمر المحيل وأعطاه لمن؟ للمحال عليه، فصار الدين على المحال عليه الذي هو خالد، كأنه قبض، يعني تقديرا، تقديرا كأنه قبض من المحيل وأعطاه للمحال عليه، إذن هو استيفاء، هذا يسمى استيفاء، فهمنا؟ لكن المرجح في المذهب أن الحوالة بيع دين بدين، جوز للحاجة. لما يقولون جوز للحاجة إجابة على سؤال مقدر، كيف يجوز بيع الدين بالدين مع أنه منهي عنه؟ قالوا لك الجواب يجوز بيع الدين للدين للحاجة. إذن هذا المغلب، إذا أردت التفصيل يمكن أن تراجع الأشباه والنظائر للحافظ السيوطي في الكتاب الثالث، وضع هذا السؤال، لأن الكتاب الثالث أتى بالقواعد التي يختلف فيها الترجيح، منها هل الحوالة بيع أو استيفاء. لاحظ معي، أنا قلت لك المرجح في المذهب ماذا؟ المرجح أنه بيع، لكن هل أعطيت كل أحكام البيع؟ لا، بعض الأحكام من أحكام البيع لم تعطى للحوالة. مثال، أقول مثال أنت تأتيني به لأنك درسته، في شيء من أحكام البيع لكن درست أنه لا يعطى للحوالة، ما هو؟ ما هو؟ درست شيئا هو من أحكام البيع لكن لا يعطى للحوالة. أعطيكم دقيقة للتفكير. الذي يعرف له هذه الهدية اليوم هذا أعطوني هذا موز مجفف وأشياء جيدة هذه ها؟ من هذا قال خيار المجلس؟ أحسنت ممتاز، هذه هديتك اليوم أعطيك إياها الآن. ممتاز، درسنا إيش قلنا في خيار المجلس؟ كل أحسنت يثبت في كل معاوضة إيش؟ محظة، صح؟ يثبت في كل معاوضة محظة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخاص. الحوالة يثبت فيها خيار المجلس أو لا يثبت؟ افتحوا الكتاب موجود. هل يثبت في الحوالة خيار المجلس أو لا يثبت؟ لماذا لا يثبت؟ لأنها جرت مجرى الرخاص. طيب لو قلنا إن الحوالة بيع، مقتضى إن الحوالة بيع أنه يجري فيها خيار المجلس، صح؟ لأن البيع فيه خيار مجلس، لكن هذه بيع ليس فيها خيار مجلس، واضح؟ إذن هنا الحوالة في هذه المسألة هل أعطيت حكم البيع أو لم تعطى حكم البيع في هذه المسألة؟ في عدم ثبوت خيار المجلس أو خيار الشرط أيضا في الحوالة، هل أعطيت حكم البيع أو لم تعطى حكم البيع؟ لم تعطى حكم البيع، مع أن الأصح أنها بيع، يعني المرجح أن الحوالة بيع لكن لا يثبت فيها الخيار، واضح؟ طيب لماذا لا يثبت فيها الخيار؟ لأنها في هذه الجزئية أعطيت حكم الاستيفاء. إذن هذه قواعد يقولون إنه يختلف الترجيح فيها في الفروع. فالحوالة وإن كانت في الأغلب بيعا، أي تعطى أحكام البيع في الأغلب، لكنها في بعض الصور لا تعطى أحكام البيع، مثل الخيار. الخيار هذا بيع أو يثبت في البيع لكن لا يعطى للحوالة. لماذا لا يعطى للحوالة؟ لأن الحوالة جوزت على خلاف الأصل للرخصة، فلا يثبت فيها خيار مجلس ولا خيار شرط. فهمنا؟ مثال آخر أو استثناء آخر. الحوالة بيع، لكن العجيب أن الحوالة مع كونها بيع لو عقدناها بلفظ البيع لا تصح، هي بيع، لكن لو قلت له بعتك الدين الذي لي أنا عمرو، تمام، فقلت لزيد بعتك الدين الذي لك علي بالدين الذي لي على خالد، هذا حوالة ولا مش حوالة؟ من حيث المعنى حوالة، لكن عقدتها بلفظ ماذا؟ يصح أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. طيب كيف لا يصح؟ الحوالة بيع أو لا؟ قالوا الحوالة بيع، لكن لا يصح أن تعقدها بلفظ البيع. شوف على كلام واضح. إذن الحوالة مع كونها بيع إلا أنها لا تعطى أحكام البيع جميعها، وإنما تعطى كثيرا من أحكام البيع لكن ليس كل الأحكام. من الأحكام التي لا تعطى، واحد، عدم ثبوت الخيار، واحد. اثنين، ايش قلنا؟ عدم صحة انعقادها بلفظ البيع، وهذا ما اعتمده العلامة الخطيب الرملي انها الحوالة لا تنعقد بلفظ البيع، اما ابن حجر قال تنعقد ويكون كناية ليس صريحا، تنعقد وتكون موجود، كل شيء موجود في الكتاب، أنا فقط لخصت لكم ما في الكتاب وسنقرأه الآن حتى يتضح لكم أكثر. قال رحمه الله: الحوالة لغة التحول والانتقال، وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. فهمنا؟ عقد يقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة إلى ذمة أخرى. طيب بارك الله فيك، إذا قال إذا قال عمرو لزيد أحلتك يا زيد على خالد، هل يجب على زيد أن يقبل؟ واضح؟ قال عمرو لزيد، قال عمرو لزيد أحلتك على خالد، هل يجب على زيد أن يقبل أو يستحب أو يكره أو يحرم؟ الأصل أنه يستحب، قد يباح في حالة، قد يكره، قد يحرم، لكن بل قد يجب إذا كان المال لمحجور وهذا ولي محجور، واضح؟ يجب حتى يحصل مال المحجور، قد يجب، فهمنا؟ لكن الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إذا أحيل على شخص مليء فليذهب، فليقبل الحوالة. ولذلك قال الفقهاء: يستحب قبول الحوالة إذا كان المحال عليه مليئا باذلا، واضح؟ مليئا باذلا ليس في ماله شبهة، مليئا باذلا ليس في ماله شبهة. فإذا كان مليئا باذلا ليس في ماله شبهة فإنه يستحب ماذا؟ يستحب قبول الحوالة. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ نعم. ثم قال هنا: أركان الحوالة سبعة. ما شاء الله، أنا قلت لكم كم؟ طيب لماذا زاد واحدا؟ انظر ماذا قال: محيل ومحتال ومحال عليه، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وإيجاب وقبول. نقول لا يحتاج، إيجاب وقبول صيغة، يصير ستة كعادته في كل مرة يقول صيغة، لكن الآن أراد أن يتفنن، لعله أراد أن يتفنن في العبارة أو يكون له قصد لم يظهر لي، الله أعلم. فقال إيجاب وقبول، تمام. قال رحمه الله تعالى: وإيجاب وقبول. نقرأ التعليق السابق لما قال: وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. قال في التعليق، وانتبهوا لهذا التعليق، قال: أي نقل الدين الذي في ذمة المحيل، الذي في ذمة المحيل، من المحيل في السبورة؟ عمرو، للمحتال إلى ذمة المحال عليه، ينتقل إلى خالد، تمام. الدين هذا للمحتال الذي هو زيد ينتقل إلى خالد، فيبرأ بها الضمير يعود على ماذا؟ بسم الله. فيبرأ بها أي بالحوالة، فيبرأ بالحوالة أي إذا تمت الحوالة يبرأ المحيل، خلاص يبرأ. إيش معنى يبرأ؟ أنا عمرو قلت لزيد أحلتك على خالد، زيد قبل، ذهب زيد إلى خالد وقال أحالني عليك لبيب لآخذ الدين منك. قال: أي دين؟ ليس له دين علي، أنكر الدين، جاء إلي مرة أخرى يطالبني. لا خلاص انتهى، واضح؟ إذا تمت الحوالة برئت ذمة المحيل وصار كأن المحتال قبض حقه، خلاص برئت ذمتي، واضح؟ انظر ماذا قال: قال: فيبرأ بها المحيل عن دين المحتال، ويسقط دينه عن المحال عليه، ويلزم دين المحتال المحال عليه. أي يصبح الدين دين المحتال الذي هو زيد على من؟ على المحال عليه الذي هو خالد. فلا يرجع المحال على المحيل إذا تعذر أخذ الدين لفلس أو غيره كجحد دين، لا يرجع، خلاص، واضح؟ لماذا؟ لأنك قصرت في البحث، كان الذي ينبغي قبل أن تقبل الحوالة تبحث، تتأكد، تسأله، تسأل المحال عليه: فلان له دين عليك أو لا؟ واضح؟ أقبل الحوالة أو لا أقبل، واضح؟ هكذا. قال فلا يرجع على المحيل إذا تعذر أخذه لفلس أو غيره كجحد للدين، حتى قال الفقهاء حتى إذا شرط الرجوع فإنه لا يرجع بل ويبطل عقد الحوالة. يعني مثلا أنا قلت لزيد أحلتك على خالد، قال لكن بشرط إذا وجدته منكرا للدين أو وجدته مفلسا أرجع إليك، قلت قبلت الشرط، هذه حوالة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنها تخالف مقتضى عقد الحوالة. ما مقتضى عقد الحوالة؟ ما فائدة عقد الحوالة؟ فائدته أن الدين ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى المحال عليه. هذه إذا يوجد الشرط كأنها بدون فائدة، كأن مقتضاها لا يعمل، واضح أو لا؟ أيوة. فقال لك هنا فلا يرجع على المحيل إذا تعذر أخذه لفلس أو غيره، ثم قال وإيجاب وقبول، ثم قال ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه، كنقلت حقك إلى فلان يصح، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك، كل هذا يصح. لكن هل يصح بلفظ البيع؟ سيأتي الآن في الذي بعده. قال ما يشترط في المحيل والمحتال والإيجاب والقبول، يشترط في المحيل والمحتال ما يشترط في البائع والمشتري. ما الذي يشترط في البائع والمشتري؟ إطلاق التصرف، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. ويشترط في الإيجاب والقبول ما يشترط في صيغة البيع، 13 شرطا درسناها بكمالها وتمامها، صح؟ قال بعد ذلك قال ما يشترط في صيغة البيع، لأن الأصح ضع خطا تحت كلمة الأصح، لأن الأصح أنها من هذه؟ أنها من؟ الحوالة. لأن الأصح أنها بيع دين بدين، يرفع يده، بيع دين بدين هذا حرام، فقال جوز للحاجة، جواب سؤال مقدر، كيف يكون بيع دين بدين وهو محرم منهي عنه؟ قال جوز للحاجة. ولهذا، إيش معنى ولهذا؟ أي ولأنه جوز للحاجة لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين. انظر، لا يعتبر التقابض، لا، ما معنى لا يعتبر؟ يعني لا يشترط التقابض في المجلس. يعني لو قلت له أحلتك يا زين بصاع تمر، تمام، على خالد، زيد له دين علي وهو صاع تمر، تمام، وخالد لي دين عليه وهو صاع تمر. الآن التمر هذا يجري فيه الربا أو لا؟ يجري فيه الربا. فقلت لزيد أحلتك على خالد بصاع التمر الذي لك علي، اذهب خذوا من خالد، هل يشترط التقابض في المجلس؟ لا. طيب كيف هذا؟ ربوي بربوي، وأنتم تقولون بيع التمر بالتمر، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقابض والتماثل والحلول، صح؟ نقول لا، هنا لا. لماذا هنا لا؟ لأنه وإن كان بيع دين بدين إلا أنه جوز للحاجة، لأنه جوز للحاجة فلا يشترط ماذا؟ لا يشترط التقابض في المجلس، فهمنا؟ قال هنا ولهذا، قوله ولهذا اسم الإشارة يعود إلى جوازه للحاجة، أي ولأنه جوز للحاجة لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين. ثم قال لكنها، من هذه؟ سعاد أو سلمى؟ من هذه؟ زينب أو مريم؟ الحوالة. لكنها أي الحوالة لا تصح بلفظ البيع. كيف لا تصح بلفظ البيع وأنتم تقولون هي بيع دين بدين؟ قالوا لا، لكن هذا مستثنى، لا تصح بلفظ البيع. قال لك في التعليق العلامة سالم سعيد، قال سالم سعيد بغيثان رحمة الله عليه ونفعنا بعلومه، قال لكنها لا تصح بلفظ البيع، تبع في هذا الرملي والخطيب. واعتمد الشيخ ابن حجر في التحفة والفتح أن لفظ البيع فيها كناية رحمه الله. تعليقاته نفيسة رحمة الله عليه. قال شروط الدينين، تفضل تقرأ، قرأت هذا أو لا؟ لا تفضل اقرأ لو سمحت. شروط الدينين شروط الدينين أحسن الله إليكم. قال شروط الدينين، شروط الدينين أربعة: ثبوتهما وصحة الاعتياض عنهما وعلم العاقدين بهما قدرا وجنسا وصفة وحلولا وتأجيلا وتساويهما فيها. انتبه بارك الله فيك. قال شروط الدينين أربعة. والآن نحن عرفنا ماذا؟ شروط العاقدين، وعرفنا شروط الصيغة، باقي إيش؟ الدين الأول والدين الثاني. قال شروط الدينين ثبوتهما، أن يكونا ثابتين. إيش معنى ثبوتهما؟ قال فلا تصح ممن لا دين عليه. لو جاء زيد إلى عمرو فقال أريد ديني، فقال اذهب إلى خالد وخذ منه الدين. طيب نسأل زيد، هل لك دين على خالد؟ قال لا ليس لي دين، لكن خالد يعني سيدفع، واضح؟ يعني هو صديقي يحبني كثيرا، إذا جاءه وقال أنا لي دين على عمر قدره مثلا 500,000 روبية سيدفع، ما في مشكلة. نقول هذه ليست حوالة، هذا لا يوجد دين، لابد أن يثبت الدين الأول والدين الثاني. قال ثبوتهما فلا تصح ممن لا دين عليه ولا على من لا دين عليه وإن رضي. وإن رضي هذا لا يسمى ماذا؟ هذا لا يسمى حوالة، ليست حوالة شرعية. نعم هذا الفعل جائز، أنك تقضي دينا على غيرك ما في مشكلة، لكن ليس حوالة، لا تنطبق عليه أحكام الحوالة، هذا المقصود. تمام. الشرط الثاني قال وصحة الاعتياض عنهما، أي أن يكون الدين دينا يصح الاعتياض عنه. شوف بارك الله فيك، انتبه معي. الديون تنقسم إلى قسمين، هناك ديون يصح الاعتياض عنها. ما معنى الاعتياض؟ أي أن تأخذ بدلها شيئا آخر من غير جنسها. وهناك ديون لا يصح الاعتياض عنها، أي لا يصح أن تأخذ شيئا آخر عوضا عنها من غير جنسها. أعطيك مثال، أنا أقرضتك صاعا من تمر، لي عليك دين صاع من تمر، ثم بعد شهر جيت إليك أريد صاع التمر، قلت لي لا يوجد عندي تمر، هل أعطيك بدله صاع بر أو صاع أرز؟ قلت لا بأس، هات صاع بر. فأنا الآن أخذت عوضا عن الدين جنسا آخر. في القرض يجوز، في القرض يصح الاعتياض عن الدين في القرض، لكن في السلم، أسلمت إليك ب100,000 روبية 100 صاع من تمر، تسلمني إياه في أول شعبان في مدينة ديبوك، واضح؟ جاء أول شعبان، أين التمر؟ قلت لا التمر انقطع، هل تأخذ بدلا من التمر أرز؟ أعطيك مثلا 100 صاع من الأرز؟ نقول هنا لا يصح الاعتياض عن دين السلم، دين السلم لا يصح الاعتياض عنه، نفسخ العقد الأول ثم نعقد عقدا جديدا ما في مشكلة، لكن الاعتياض عن دين السلم لا يصح. إذن الاعتياض عن القرض يصح، الاعتياض عن دين السلم لا يصح. هناك ديون يذكر الفقهاء أن الاعتياض عنها لا يصح، منها دين السلم. فيقول لك هنا الشرط الثاني أن يكون مما يصح الاعتياض عنه، أي الدين يصح الاعتياض عنه. ما مثاله؟ قال كالثمن ولو في زمن الخيار. الثمن لو تذكرون في أول درس في البيوع الفرق بين الثمن والمثمن، ماذا قلت لكم؟ قلت لكم إذا اشترى نقدا بنقد الثمن ما دخلت عليه الباء، إذا اشترى عرضا بعرض الثمن ما دخلت عليه الباء، إذا اشترى عرضا بنقد، اشترى كتابا بدينار، ما هو الثمن؟ ها؟ الدينار أو الكتاب؟ الدينار، النقد. أحسنتم. ما فائدة معرفة الثمن والمثمن؟ أن الثمن يصح الاعتياض عنه، أما المثمن لا يصح الاعتياض عنه. درسنا هذا ولا درسنا هذا؟ أيوة، ذاكروا دروسكم. طيب، فيقول لك هنا الدين لابد أن يصح الاعتياض عنه حتى تصح فيه الحوالة، كالثمن ولو في زمن الخيار. نفترض أنني اشتريت منك الكتاب، اشتريت الكتاب بدينار، أخذت الكتاب، أين الدينار؟ قلت الدينار مؤجلة بعد أسبوع، بعد أسبوع أعطيك الدينار. الآن الدينار هو الثمن، صح؟ الدينار هو الثمن. جيت إليك بعد أسبوع أريد الدينار، قلت لي أحلتك على الأستاذ حريص لتأخذ منه الدينار، هل يصح الحوالة بهذه الصورة أو لا تصح؟ تصح أو لا؟ لماذا تصح؟ لأن هذا الدينار يصح الاعتياض عنه. فهمنا الصورة؟ قال هنا كالثمن ولو في زمن الخيار لأنه يصح الاعتياض عنه. أما دين السلم هل يصح الاعتياض عنه؟ لا، وبالتالي لا يصح الحوالة به. واضح؟ دين السلم لا يصح الاعتياض عنه وبالتالي لا تصح الحوالة به. وبر معنا من باب الفائدة أكررها لكم أن رأس مال السلم لا يصح أن يسلم على جهة الحوالة. تذكرون المثال لما كان قلت له أسلمت إليك في 100 صاع من التمر تسلمني إياه في أول شعبان في مدينة ديبه ب100 دينار، أين 100 دينار؟ قلت أحلتك على مصطفى يسلمك إياها، ومصطفى موجود في المجلس، فقام مصطفى وسلمه إياها، يصح عقد السلم أو لا يصح؟ ماذا قلنا؟ لا يصح، لأن مصطفى حينئذ يسلم عن نفسه لا عني. واضح؟ ذكرنا هذا. إذن السلم لا يصح الحوالة لا بدينه ولا يصح الحوالة بتسليم رأس ماله، لا هذا ولا ذاك. تمام. قال وصحة الاعتياض عنهما كالثمن ولو في زمن الخيار، لا دين السلم ولا دين الجعالة قبل الفراغ. ثم قال وعلم العاقدين بهما. بماذا وبماذا؟ علم العاقدين بماذا وبماذا؟ بالدين الأول وبالدين الثاني. لابد أن يعرف الدينين، أن يعرف الدينين. واضح؟ يعرف الدينين قدرا، كم قدر الدين؟ 100 دينار، 50 دينار. الدين الثاني كم قدره؟ ولا بد أن يعرف أيضا الجنس، هل الدين الأول تمر؟ هل الدين الثاني تمر؟ هل هو شيء آخر؟ هل هو فضة ذهب؟ يعرف الجنس والصفة، هل هو رديء أو جديد، جيد أو قديم. قال والحلول والتأجيل والتساوي فيهما أو فيها. انظر ماذا قال، قال قدرا كعشرة، وجنسا كذهب وفضة، وصفة كصحيحة ومكسرة ورديئة وجديدة، وحلولا وتأجيلا وتساويهما فيها، أي في هذه الصفات. تمام، أي في القدر والجنس والصفة والحلول والتأجيل. تمام. ثم قال فلا تصح الحوالة، هو ما قلش الحوالة، أنا قلت. واضح؟ فلا تصح الحوالة بخمسة على عشرة، بأن يأخذ العشرة بتمامها في مقابل الخمسة. يعني نفترض أن الدين الأول 10 والدين الثاني 20، فأقول له أحلتك لتأخذ 20 مقابل 10، هذا لا يصح. لكن أحلتك لتأخذ عشرة من العشرين يصح. ولذلك قال هنا فلا تصح بخمسة على عشرة، بأن يأخذ العشرة بتمامها في مقابل الخمسة، وتصح على خمسة من العشرة، تمام، لأنه لا يعتبر التساوي بين دين المحيل ودين المحتال من حيثهما، أي من حيث يعني ذات الدين، تمام. قال بعد ذلك ولا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان. لاحظ معي، كم عندك ديون هنا في السبورة؟ كم عندك ديون؟ هذا دين أول وهذا دين ثاني. نفترض أن الدين الأول هذا كان فيه رهن، هذا الدين بلا رهن، ممكن ولا غير ممكن؟ هذا الدين زيد له علي دين، هذا الدين أنا أعطيت لزيد رهن، تمام. أما هذا الدين الذي لي على خالد بلا رهن، فلما أحلت أنا عمرو، فلما أحلت زيدا على خالد، تمام، هل ينتقل الرهن إلى الدين الآخر أو لا ينتقل؟ نقول الرهن لا ينتقل، الدين ينتقل، أما صفة الدين كالرهن أو الضمان لا تنتقل، فينفك الرهن وينتهي الضمان، الذي ينتقل الدين فقط بدون رهن وبدون ضمان. انظر ماذا قال، قال رحمه الله ولا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان. قال في التعليق وعند الإطلاق ينتقل الدين إلى المحتال لا بصفة التوثق، فينفك الرهن ويبرأ الضامن، لأن الحوالة كالقبض، أي كأن زيدا قبض حقه، وإذا قبض حقه انتهى الرهن، وإذا قبض حقه انتهى الضمان، واضح أو لا؟ ولذلك إذا انتقل الدين نقول انفك الرهن وبرئ الضامن، فهمنا يا مشايخ؟ فالدين لا ينتقل مع صفة التوثق، بل ينتقل بلا صفة التوثق. قال لأن الحوالة كالقبض. ثم قال لك في التعليق السابق ولا يشترط رضا المحال عليه. مسكين، نحن الآن نقول عمرو يشترط رضاه، لو جاء زيد إلى عمرو وقال يا عمرو أريد الدين، قال ليس عندي انتظر، قال أحني على خالد، قال لا أحيله، من حقه أن يرفض، واضح؟ لو قال عمرو لزيد أحلتك على خالد لتأخذ منه، فقال زيد لا أريد، أنا أريد منك، لا تحني على فلان وعلان، أنا أريد منك، من حقه أن يرفض. ولذلك قلت لك قبوله مستحب، إذا كان على من؟ متى يستحب قبول الحوالة؟ إذا كان على من؟ مليء باذل لا شبهة في ماله، هم يقولون هكذا أربع صفات، مليء مقر باذل لا شبهة في ماله، فإذا اجتمعت الصفات الأربع كان قبول الحوالة مستحبا، على مليء مقر باذل لا شبهة في ماله، احفظها، مليء مقر باذل لا شبهة في ماله، حينئذ يكون قبول الحوالة مستحبة. طيب هنا خالد هل يشترط رضا؟ هل يشترط قبوله؟ لا يشترط رضاه ولا قبوله، ولا يشترط علمه بالموضوع، لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأن الواجب عليه أداء الحق، سواء أدى الحق إلى عمرو أو إلى وكيل عمرو أو إلى المحال، هو الواجب عليه أن يؤدي الحق. ولذلك قال لك هنا في التعليق ولا يشترط رضا المحال عليه. قال لك في الزبد شرط رضا المحيل والمحتال، حلول دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرا، بها عن الدين المحيل يبرأ، بها أي بالحوالة عن الدين المحيل يبرأ. ثم قال صورة الحوالة، صورة الحوالة أن يكون لزيد على عمرو 1000 دينار دينا حالة صحيحة، ولعمرو على بكر مثلها، فيقول عمرو لزيد أحلتك بالألف التي لك علي على بكر؟ فيقول زيد قبلت. هذه الحوالة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم. ربما تكون بعض هذه الدروس مملة لأننا في الغالب فقراء لا نتعامل في هذه الأموال كثيرا، صح؟ ربما، لكن إذا جاء كتاب النكاح ستكون الدروس لذيذة جدا إن شاء الله، very delicious إن شاء الله، تمام؟ فصبروا أنفسكم 3 أيام حتى نكمل هذا، ثم بعد ذلك تأتي الدروس الجميلة. والله أعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يمكن الأسئلة غدا إذا توجد أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. وياكم.